بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الخلق وخاتم رسول نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأخيرة من حلقات شرح كتاب مقرر فقه السيرة، وهي الحلقة 20 لطلاب وطالبات الانتساب المطور بقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. وفي هذه الحلقة إن شاء الله نكمل ما تبقى من هجرة الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وما فيها من العبر والفوائد. وكنا قد توقفنا في الحلقة الماضية، ذكرنا الدرس الخامس، واليوم إن شاء الله نذكر الدرس السادس. سادسا، على الرغم من حرص كفار قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وإحكامهم الخطة، إلا أن الله عز وجل حمى نبيه حيث ألقى النوم عليهم، فلم يستفيقوا إلا بعد انصرافه. وهذا فيه إعلان للمشركين بأن الله لن يتخلى عن نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، على الرغم من أنهم استطاعوا أن يؤذوه سابقا بأنواع من الأذى. فقريش أحكمت الخطة وجاءت بفتيانها وأشد شبابها شجاعة، ونوعت بين القبائل كلها من أجل أن يضيع دم النبي صلى الله عليه وسلم بين القبائل. ولكن على الرغم من هذه الخطة وإحكامها، إلا أن الله تعالى ألقى عليهم النوم. هذا فيه لفتة لقريش وإخبار لهم أن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عن نبيه في أحلك الظروف. وإن كنتم من قبل تنالون منه من أذى وسخرية ووضع سل الجزور ووضع التراب والبصق بمحاولة البصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه الله عز وجل قد يحمي نبيه من أن تنالوا منه أو تقصروه أو تعيقوا هذه الدعوة. الدرس السابع، نوم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في مكانه صلى الله عليه وسلم وتخلفه عنه، فيه فوائد متعددة. ألف، أن هذا منقبة لعلي رضي الله تعالى عنه وفضيلة من فضائله، كون النبي صلى الله عليه وسلم يجعله في فراشه ويخلفه ليؤدي الأمانات، هذا لا شك في منقبة عظيمة وكبيرة لعلي رضي الله تعالى عنه. باء، قوة إيمان علي رضي الله تعالى عنه وثقته بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأنه لن يصيبه منهم أذى. لا شك أن يعني شاب يعني يرى المشركين يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ينام في ذلك الفراش، لكن لما أن النبي صلى الله عليه وسلم طمأنه بأنه لن يصيبه أذى أو لن يصيبه مكروه، واثق رضي الله تعالى عنه، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوله من عند نفسه، إنما هو من عند ربه تبارك وتعالى. جيم، أن المشركين حينما أودعوا تلك الودائع عند الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا فيه دلالة على تصديقهم له وثقتهم به، وفيه كذلك أن تكذيبهم برسالته عليه الصلاة والسلام كان بسبب تكبرهم واستعلائهم. دال، على الرغم مما كاد المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم وآذوا وأخرجوا، إلا أنه حرص على رد الأمانات والودائع إلى أهلها. ما قال والله هؤلاء أخرجوني وسيأخذون مالي ويؤذون، ولا وبالتالي أنا أستبيح أموالهم. لا، إنما على الرغم من إيذائهم رد تلك الودائع ولم يسيء إليهم حيث أساء إليه، ولم يردها عليه الصلاة والسلام مسبقا لكي لا تعلم قريش بنيته الهجرة فتحول بينه وبين ذلك، وكذلك أيضا لضيق الوقت لأن الأحداث تسارعت على النبي صلى الله عليه وسلم. ثامنا من الدروس والفوائد كذلك وجوب أخذ الحيطة والحذر والسرية في الأمور التي تقتضي مثل ذلك، وأن ذلك كله لا ينافي التوكل على الله، بل هو من الأخذ بالأسباب المشروعة ومن الأسباب التي اتخذها الرسول صلى الله عليه وسلم لإخفاء أمره عدد من الأمور. ألف، خروجه لإخبار أبي بكر بأمر الهجرة، يعني الدرس هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عددا من الأسباب كلها غاية في الحيطة والحذر، ولم يقل والله أنا سأتوكل على الله وأهاجر والله عز وجل سيحفظني، لا، بل توكل على الله عز وجل ووثق بحفظه، ومع ذلك أخذ مجموعة من الأسباب المشروعة التي يعني من شأنها أن تعينه في الأخذ الحيطة والحذر. من تلك الأسباب خروجه لإخبار أبي بكر بأمر الهجرة بالهاجرة، يعني خرج في وقت شدة الحرب، وقد يعني وهذا الوقت يعني يقل فيه الخارجون لشدة الحرب ووقف الراحة لهم كذلك. ومن ذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك، لم أراد يعني لا يريد أن يفصح له بأمر الهجرة وقد يكون هناك عنده شخص فيعني يفشي هذا الأمر، بل حرص على أخذ الحيطة والسرية والكتمان. قال أخرج من عندك، قال هم أهلك يا رسول الله، أسماء وعائشة، يعني ليس هناك أحد غريب. وكذلك خروجه عليه الصلاة والسلام من ركوة من كوة خلف بيت أبي بكر ولم يخرج من الباب، كل هذه نوع أو أسباب تدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ الحيطة والحذر والخفية. كذلك من تلك الأسباب باء أمره عليا بالنوم في فراشه أن يتلحف بلحافه المعروف، النبي صلى الله عليه وسلم كان له البردة الخضراء يتلحف بها، فأمر عليا أن ينام في فراشه وكذلك أن يتلحف بنفس لحافه، كل هذا غاية في يعني أن يوهم قريشا أن هذا الذي في هذا اللحاف وتحت هذا اللحاف هو النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن شخصا غيره. جيم، المكوث في الغار 3 أيام وهو مع ذلك يتابع أخبار قريش، والغار ليس في طريق المدينة من هو في طريق جهة معاكسة لها تماما جهة اليمن. دال، استئانته بدليل من أهل الخبرة في الطريق، ولم يقل أنا نتوكل على الله وهو يدلنا، بل استعان بشخص خبير في أمر الطرق. بعد هذه الأسباب كلها النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلق قلبه بهذه الأسباب، إنما كان يعلق قلبه بالله عز وجل، وكلما اشتدت عليه المحنة وخشية من أن تقبض عليه قريش ويعني تمسك به كان يقول لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك يا أبا بكر باثنين، الله ثالثهم. إذن مع أخذه بالأسباب لم يتعلق قلبه بها إنما تعلق بالله عز وجل. تاسعا، قد يتساءل متسائل لماذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم خفية مع أن الله قادر على حمايته، فلماذا لم يهاجر علانية؟ كان ممكن يقول ويدعو الله عز وجل أن يحفظه وبالتالي يخرج علانية، والله عز وجل قادر على حمايته من قريش، لكن ذلك فيه بعض الحكم، وتتمثل هذه الحكم في عدد من الأمور، منها أنه لو خرج علانية لظن الناس أن هذا هو الواجب، وأنه لا يجوز أخذ الحيرة والحذر في أمور الدعوة، بل لابد من المجاهرة، وبخاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع فعله حجة، فاتخاذه عليه الصلاة والسلام لتلك الأسباب دليل على مشروعية ذلك، وأنه لا ينافي التوكل على الله تعالى. كذلك من تلك الحكم أن يعني فعله هذا لا يعني خوف النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش، لأنه واثق بربه وأنه سيحميه، لأن الله تعالى هو الذي أمره بالخروج، بل وأراه أول أنواع الحماية حينما ألقى النوم على الأعداء وهم عند بابه. ومن ثقته بربه صلى الله عليه وسلم قوله عندما قال أبو بكر: يا رسول الله، لو أبصر أحدهم موضع قدمه لرآنا، قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما وفي القرآن: لا تحزن إن الله معنا. عاشرة من تلك الدروس والفوائد: جواز الاستعانة بالمشرك عند الحاجة إليه وعند الوثوق به، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعان بعبد الله بن أريقط أو عبد الله بن أرقد، وقد كان مشركا، لكن كان يتصف بأمرين: هو قضية خبرته في الطريق، وكذلك الأمانة، فعند ذلك استعان به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الفوائد جواز التورية، جواز التورية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حينما أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان يقول حينما يسأل من هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: هذا يهدين الطريق. فالسامع يفهم من كلامه أنه يهديه طريق المدينة، ويدل على الطريق في سفره يعني. وأبو بكر رضي الله عنه يقصد بذلك أنه يدله على طريق الخير وطريق الجنة وغير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. الثاني عشر من تلك الدروس والفوائد: ما حدث لسراقة وخيله من أنها ساخت قوائمه، كان هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، وكان واثقا بربه لا يلتفت، لا يلتفت، مع أن سراقة كان يناديهم وكان يسمعون كلامه وكان يهددهم، مع ذلك كان يلتفت، لا يلتفت، بل يقول للرجل: لا تحزن إن الله معنا. ثم بعد ذلك وعده لسراقة بأن يلبس سواري كسرى: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ سبحان الله، يخرج خائفا طريدا مشردا، ومع ذلك يعده بأمر الله يعني يكاد يصدقهم عاقا. يعني هذا لا شك أن فيه دلالة على ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بربه، وفعلا بعدما يعني الله عز وجل يعني هدم دولة الفرس على أيدي المسلمين وجاءت كنوزها، كان من ضمنها سواري كسرى، فنادى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سراقة وألبسه سواري كسرى لتحقيق موعود النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك يعني أن هذا الأمر يعني فيه يعني دلالة كبيرة على معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. كيف أنت الآن رجل تحارب وتطرد ومهاجر بذلة وخوف وشدة، ومع ذلك تعد هذا الشخص الذي يعني يريد قتلك ويريد الإمساك بك بأمور ربما يعني ولا في الحلم أو في الخيال أن يتخيلها ذلك الرجل. كذلك يعني من الدروس انضمام بريدة اليحصبي الأسلمي وصحبه ممن أسلم يعد نصرا للدعوة وفتحا لها، فلم تعد المدينة وحدها صاحبة اللواء، إذ انضم إليها حليف قوي من أسلم وهم يسكنون بين مكة والمدينة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها، أما والله ما أنا قلته ولكن الله قاله. هذا حديث رواه الإمام أحمد الطبراني والحاكم: أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها، أما والله ما أنا قلته ولكن الله قاله. أخيرا من فوائد الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ من تبرك أبي أيوب الأنصاري وزوجته رضي الله تعالى عنهما بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعية التماس البركة من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم إن وجدت، مشروعية التماس البركة من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم إن وجدت، حيث كان أبو أيوب وأم أيوب يتتبعان آثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الطعام، فلما أرسل له طعاما فيه بصل وثوم قال له أبو أيوب: ما بالك يا رسول الله إن نحن نتتبع آثارك نتبرك بها. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حينما كان يأتيان بالطعام إليه صلى الله عليه وسلم ثم يأكل منه يحاولان تتبع آثار ذلك أو تلك الأصابع الكريمة فيأكلان منهما طلبا لأن تحل بهم البركة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لم ينكر على أبي أيوب. فخلاصة الكلام: الآثار إن وجدت تبرك بها، يتبرك بها، أما إذا لم توجد فلا يتبرك بها. يعني لا يأخذ هذا الكلام مثلا بعض الصوفية أو المبتدعة فيستدلون به، لا، نقول الآثار إذا وجدت وثبت لنا أنها من آثار النبي صلى الله عليه وسلم نتبرك بها، لكن لا يجوز أن نتبرك مثلا بقبره عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن نتبرك بالأماكن التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو ذهب إليها كما يعني يفعله بعض المبتدعة من الذهاب مثلا إلى غار حراء أو بعض الأماكن يقولون هذا أماكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليها. كذلك لا يتبرك الناس بدعائه النبي صلى الله عليه وسلم وبالتوسل به من دون الله سبحانه وتعالى، لا، نقول هذه الأمور لا تجوز. لكن كما كان يفعل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، أم سلمة كانت تتبرك بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يكون نائما يعرق عليه الصلاة والسلام، فكانت أم سلمة تحاول جمع عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتضعه في إناء أو في زجاجة فتطيب بها أبناءها رضي الله تعالى عنها طلبا لأن تحل بهم البركة بشيء من آثار النبي عليه الصلاة والسلام. وأخرى أيضا من الصحابيات كانت لديها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم من لحية النبي عليه الصلاة والسلام، فوضعت هذه الشعرات في قارورة فيها ما تعالج به بهذا صبيانها من الأمراض والأسقام والأدواء وغير ذلك. كذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم في صلح الحديبية كانوا إذا لما جاء وفد قريش يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعني يبصر، فكانوا يعني يبتدرون إلى بصاق النبي صلى الله عليه وسلم فيتمسحون به طلبا للبركة. وأيضا قضية لإظهار حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام أمام الأعداء. فخلاصة الكلام، إذا وجدت آثار النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز أن نتبرك بها كما كان أبو أيوب الأنصاري يتبرك بآثار طعام النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل في قضية عرقه وشعرات لحيته عليه الصلاة والسلام. أما إذا لا يوجد فلا يعني نذهب إلى تلك الأماكن سواء القبر أو الأماكن التي كان يجلس إليها أو يذهب إليها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الحقيقة أبرز الدروس والفوائد الدعوية، ولو أردنا أن نفصل فيها ربما يعني ضاق بنا الوقت، لكن أنا حرصت أن أذكر أبرز هذه الدروس والعبر. ومن أراد الاستزادة من ذلك فكتب فقه السيرة مليئة بذلك. و يعني في نهاية هذه الحلقات يعني أولا أحمد الله سبحانه وتعالى على الإتمام وعلى إنهاء هذه الحلقات، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإخواني وأخواتي المشاهدين لهذه الحلقات والسامعين لها بما قلنا، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. ثم أيضا أعتذر للإخوة الكرام المشاهدين والمشاهدات إن كان هناك يعني في بعض الحلقات ربما نكون استعجلنا أو عدم إيضاح، أو أحيانا الإنسان ربما يقول كلاما يظن أنه قد وصل إلى المشاهد الكريم بصورة واضحة ولا يكون كذلك، أعتذر عن كل هذه الأمور، بخاصة أن الإنسان أثناء تسجيل هذه الحلقات ربما يعني يطرأ عليه نوع من التعب أو العياء أو ذلك، فأنا أستبيح إخوتي وأخواتي الكرام في ذلك عذرا، وإن كان ما قدمته صوابا فهو من توفيق الله سبحانه وتعالى، و يعني لي. وأما إن كان فيه يعني خلل أو زلل أو نقصان فذلك من نفسي والشيطان، والله ورسوله بريئان، كما كان يقول ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بهدي كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولعلنا نلتقي إن شاء الله في حلقات أخرى وفي مواد أخرى، ونحن وإياكم على خير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.